السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا نتحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وتكلمنا عن هذه الصفة. الصفة الثانية صدق حديث، هذه الصفة الصدق في الحديث. ولا شك أن التعبير بقوله صلى الله عليه وسلم الصدق في الحديث يعم كل فعل وتصرف قولي أو فعلي، إنما عبر بالأغلب. فالصدق مأمور به ومطلوب في أي حال من الأحوال وفي أي تصرف من التصرفات، سواء كان بالقول أو كان بالفعل أو كان بالكتابة أو حتى بالإشارة، بمعنى أن تخبر عما مضى بأي أسلوب يفهمه المتعامل معك، فلا بد أن تكون في ذلك صادقا. الصدق مبدأ مفروض في الإسلام بدلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع العلماء وإجماع المسلمين قاطبة. الصدق بدلالة القرآن أمر الله جل وعلا الجازم لعباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد وصف الله جل وعلا المسلمين والمسلمات بعشر صفات في آية الأحزاب، وذكر منهم والصادقين والصادقات إلى آخر الآية، أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. والصدق لا ينشأ عنه إلا كل خير، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدق وبين أنه صفة المؤمن التي لا تجانبه في قول أو فعل، فقال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكون عند الله صديقا. فحينئذ يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد جاء في حديث رواه البخاري، حديث سمرة الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أتاني رجلان، فقال، وفي الحديث قال: انطلق. فانطلقت فرأيت رجلا ملقيا على قفاه، وبجواره رجل معه كلوب من حديد يشرشر بشدقه إلى قفاه، وبمنخره إلى قفاه، وبعينه إلى قفاه، ثم ينتقل إلى جانبه الآخر وهكذا. فلما وفي الحديث فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أما رأى قال أما الرجل الذي رأيته يشرشر بقفاه فإن يشرشر في قفاه فإنه الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والبر والكذب الصدق خلافه الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم بل القرآن ألا لعنة الله على الكاذبين لأنها خلاف الصدق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصدق سبب لدخول الجنة وأن الكذب سبب لدخول النار، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب الذي هو خلاف الصدق إذا تعرى الإنسان عن الصدق وانفصل عن هذه الصفة أصبح كذابا، وحينئذ يكون فيه صفة من صفات أهل النفاق. في الصحيحين أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن فيه خصلة فقد ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وذكر منهم إذا حدث كذب. والحديث الآخر ثلاث ذكر منها آية المنافق ثلاث ذكر منها وإذا حدث كذب. الكذب هو خلاف الصدق الذي هو الإخبار بخلاف الواقع، كأن تقول رأيت وأنت لم ترى، فعلت وأنت لم تفعل، سمعت وأنت لم تسمع، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن البركة وأن الخير وأن السعادة والصلاح للإنسان في دنياه وفي أخراه إنما هو بالصدق. الله جل وعلا حصر الخير في الصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق يهدي إلى البر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان للخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن الصدق بإجماع أهل العلم كبيرة من الكبائر، ومن الصفات التي تخالف كمال التوحيد والإيمان. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أيكون الرجل المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. فالكذب لا خير فيه، وعاقبته سيئة، ومآله وبيل. فينبغي لنا أن نتخذ الصدق منهجا، والبيان الصادق سلوكا، ولو كان هناك ما نكرهه إلا إذا كانه ضرورة تلجئ الإنسان في بدنه أو في ماله ويخشى من ظالم، فهذه مسألة أخرى، وهي ما يسمى عند أهل العلم التورية. جاء في حديث أو في حديثين بينا أن الكذب قد يكون مباحا، والحقيقة أنه ليس بمباح في الأصل، وإنما لما أتراه من العوارض التي صرفته عن صرفت المكلف عن الإثم ورفعت عنه الإثم مع بقاء قبح الكذب. فالتعبير الصحيح أن لا نقول أنه يستثنى، بعض أهل العلم قال يستثنى من الكذب أمور، لكن التعبير الصحيح نقول إن الكذب قبيح وأنه لا يكون مباحا، إنما هو في أصله محرم، لكن هناك أمور تقتضي مصلحة المكلف أو مصلحة غير، سواء مصلحة المكلف في نفسه أو في غيره. مصلحة المكلف في غيره لو أن إنسانا أريد بسوء في نفسه أو ماله، مثل ظالم يسأل عن إنسان ليقتله أو ليأخذ ماله، ففي هذه الحالة نقول لا تصدق، بل يجب عليك في هذه الحالة ألا تخبر هذا الرجل، لكن لا تتجه إلى الكذب، وإنما تتجه إلى معاذير أو إلى تورية، مثل كلمة لا أدري، وتوري بها أنك لا تدري عن بعض المعلومات، وحينئذ السامع يسمع فيظن أنك تقصد فلانا. من الأمور التي جاء فيها هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، يعني إذا وقع بين إنسان وإنسان عداوة وأنت أردت أن تصلح بينهما، ففي هذه الحالة لا بأس أن تقول فلان لا يريد بك إلا خيرا، وأنت تقصد من حيث كونه مسلم مؤمن وفلان يذكرك بخير، ولو لم تسمع منه هذا لأنك تريد أن تعمل صالحا، ففي هذه الحالة يجوز في مثل هذه الحالات أن تتجه للإخبار بخلاف الواقع إذا لم تكن التورية التي هي إظهار ما ظاهره الصدق وباطنه بخلاف ذلك. ومنه أيضا الحرب، الكذب في الحرب كما جاء بالحديث الصحيح أيضا، لأن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصدق مع الأعداء فيما أعددت من خطط وما يتعلق باستعدادات المسلمين للحرب. ومنه أيضا الإخبار بخلاف الواقع للزوجة حتى يلتئم أو يكون الوئام حاصلا، كما لو حصل الإنسان شيء لا يريد أن تكون زوجته على علم به، ففي هذه الحالة لا بأس أن يخبرها بخلاف ما وقع، لكن الأفضل أن يوري لها، مثلا إذا كان في مكان فيقول كنت مشغولا بشغل ينفعني في دنياي، أي بمعنى أنه يخبرها بما هي تصدقه وفي الباطن هو بخلاف ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الصفة. وبعدها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الثالثة، وهي حسن خليقة، ونؤجلها إن شاء الله في الجلسة التالية، ونفتح المجال للأسئلة إن كان هناك سؤال أو مناقشة. يقول: قمت ببيع قطعة أرض ورثتها عن أبي، فأخفيت جزءا من ثمنها عن زوجتي وأولادي،